ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم قوم أن يبتقوا إليكم